قد تسامى واستطال ودور الأمجاد طالما تولى مات ونبادلا نفسا ومالا طار للهيجا شهابا يلهيب الأرض اشتعالا في غبار الحرب يبدو مثل بدر يتلالا جرد السيف وصال كبر الله وجلا مسرجا خيل جهاد يملأ الدنيا صيالا جرد السيف وصال كبر الله وجلا مسرجا خيل جهاد يملأ الدنيا صيالا باقتحام وانغماس مزق الأعداء حالا قائدا للزحف يمضي موكب النور تتلا باقتحام وانغماس مزق الأعداء حالا قائدا للزحف يمضي موكب النور تتلا قد تسامى واستطال ودور الأمجاد طالما تولى مات ونبادلا نفسا ومالا طار للهيجا شهابا يلهيب الأرض اشتعالا في غبار الحرب يبدو مثل بدر يتلالا حسام الخصر بنار يمتطي الصلب مجالا في جموع غارقات ألهاب الساح اشتعالا حسام الخصر بنار يمتطي الصلب مجالا في جموع غارقات ألهاب الساح اشتعالا آثرا من بعد عين غادر الجمع حثالا ما نجا منهم جبال كلهم فيها استحالا آثرا من بعد عين غادر الجمع حثالا ما نجا منهم جبال كلهم فيها استحالا قد تسامى واستطال وذور الأمجاد طالما تولى مات ونبادلا نفسا ومالا طار للهيجا شهابا يلهيب الأرض اشتعالا في غبار الحرب يبدو مثل بدر يتلالا يا لكم جندا أوباتا حبذا القوم رجالا حبذا الجند غيرا وأسودا وشبالا يا لكم جندا أوباتا حبذا القوم رجالا حبذا الجند غيرا وأسودا وشبالا معشارا طابوا خلالا واقتداء وامتثالا عناق الموت فنالوا جنة الخلد منالا معشارا طابوا خلالا واقتداء وامتثالا عناق الموت فنالوا جنة الخلد منالا قد تسامى واستطال وذور الأمجاد طالما تولى مات ونبادلا نفسا ومالا طار للهيجا شهابا يلهيب الأرض اشتعالا في غبار الحرب يبدو مثل بدر يتلالا قد تسامى واستطال وذور الأمجاد طالما تولى مات ونبادلا نفسا ومالا طار للهيجا شهابا يلهيب الأرض اشتعالا في غبار الحرب يبدو مثل بدر يتلالا